الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في الدرس الماضي فرغنا من الكلام عن الاجتهاد والتقليد، واليوم نبدأ في ترتيب الأدلة وطرق الترجيح بينها، ونأمل إن شاء الله أن نختم الكتاب في الدرس القادم بإذن الله تعالى. في الدرس الماضي يذكر أن أحد الأخوان قال بقي من الكلام سطران أو ثلاثة لم يشرحا أو لم نتكلم عنهما، لعل الشيخ سلمان يعني يقرأ لنا النص. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وقيل الأخف لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر وما جعل عليكم في الدين من حرج ولا ضرر، بعثت بالحنيفية السمحة السهلة، ويحتمل أن يسقطا لتعارضهما ويرجع إلى غيرهما إن وجد، وإلا فإلى ما قبل السمع. ذكر المصنف في المسألة الأخيرة يعني الخلاف فيما إذا سأل أكثر من واحد من العلماء، سأل المستفتي أكثر من واحد واختلفوا، فماذا يصنع؟ فقال إن العلماء اختلفوا في الواجب على المقلد حينما يسأل أكثر من عالم، فمنهم من قال إذا سأل أكثر من عالم فإنه واختلفوا فإنه يتخير، وهذا قول من قال بتصويب المجتهدين الحقيقة، وفيه بعد، وذلك لأنه حينما يقال إنه يتخير في مثل هذه الصورة، فإن الإنسان العاقل إذا خير مثلا بين أن يكون الشيء حراما عليه أو مباحا، هل يمكن أن يختار التحريم؟ سيختار الإباحة ولو لم يفعله، لكن الذين ذهبوا إلى هذا المذهب يقولون هو سيختار دليل الإباحة أو دليل التحريم. الغالب أن العامي لا يعرف الأدلة، وإنما هو يعني إذا اختلف عليه المفتون، إذا أراد أن يتخير يتخير بين المفتين، يأخذ بقول فلان أو قول فلان. والقول الثاني وهو الصواب أنه يأخذ بقول الأعلم منهما إذا كانوا متفاوتين في العلم، فيأخذ بقول الأعلم منهما. إذا تساووا في العلم فيأخذ بقول الأورع والأتقى منهما. لكن قد تفرض المسألة فيما إذا رأى أن العالمين مستويان في كل الصفات، ما استطاع أن يرجح أحدهما على الآخر، فماذا يصنع؟ هنا وقع خلاف بين العلماء، فمنهم من قال يرجع، منهم من قال يرجع إلى ثالث، يعني يسأل ثالثا ليكون مرجحا، إذا تساوى العالمان يسأل ثالثا ليكون مرجحا، فإن لم يجد ثالثا رجع إلى الأصل. ما هو الأصل في المسألة؟ والأصل في أكثر مسائل التكليف أن يقال الأصل براءة الذمة، فإذا اختلفوا بين تحريم وإباحة يقول الأصل أنه لا حكم له، بمعنى أنه لا إثم في فعله ولا في تركه. صحيح أن هذا المعنى يوافق الإباحة، لكنه يختلف عنها من حيث أصله ودليله ومرجعه. ومن العلماء من قال يأخذ بالأشد لأنه أحوط، والإنسان ينبغي أن يحتاط لدينه. ومن العلماء من قال بل يأخذ بالأسهل لأن الدين يسر، ونصوص الشرع الدالة على يسر الشريعة كثيرة جدا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما في معناها من الآيات والأحاديث. بعثت بالحنيفية السمحة، أيضا ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، إلى غير ذلك. فقالوا يأخذ بالأيسر والأسهل. طبعا الراجح كما ذكرت أنه ليس له أن يأخذ بالأشد ولا بالأخف ولا يتخير، وإنما عليه أن يسأل غيرهما إن استطاع إن وجد، فيكون هذا الثالث مرجحا. فإن لم يجد أسقط القولين ورجع إلى الأصل في هذه المسألة، فإن كان الأصل الإباحة قال به، وإن كان الأصل فيها التحريم قال به، إن كان الأصل المنع قال به، وإن كان الأصل الإباحة قال به. هذا معنى قول المصنف. ويحتمل أن يسقط لتعارضهما، كما أن الدليلين إذا تعارضا يسقطان، كذلك قولا المجتهدين إذا تعارضا ولم يستطع أن يعرف أيهما أرجح وأيهما أعلم وأيهما أتقى وأورع، فإنه حينئذ يجعلهما كالدليلين فيسقطهما ويرجع إلى غيرهما إن وجد، يعني إن وجد غيرهما من المجتهدين سأله فكان مرجحا، وإن لم يجد فإنه يرجع إلى ما قبل السمع، يعني إلى الأصل قبل ورود السمع، ما هو الأصل في ذلك. والأصل براءة الذمة من التكاليف كما هو معروف، الأصل براءة الذمة من جميع التكاليف فيرجع إليه. هذا معنى كلام المصنف في هذه النقطة باختصار. نعم. القول في ترتيب الأدلة والترجيح. الترتيب جعل كل واحد من شيئين فصاعدا في رتبته التي يستحقها بوجه ما، فالإجماع مقدم على باقي أدلة الشرع لقطعيته وعصمته وأمنه من نسخ أو تأويل، ثم الكتاب ويساويه متواتر السنة لقطعيتها، ثم خبر الواحد، ثم القياس والتصرف في الأدلة من حيث العموم والخصوص والإطلاق والتقييد ونحوه سبق. نعم، هذا الباب عقده المصنف في ترتيب الأدلة والترجيح بينها. فعرف أولا الترتيب ما هو، قال هو جعل كل واحد من الشيئين فصاعدا في رتبته، يعني في مكانه الذي يستحقه. فإذا جعلت كل واحد من المختلفين في مكانه الذي يستحقه تكون رتبتها، يعني كل واحد من المتعددين أو المختلفين، ولا نعني بالاختلاف التضاد هنا، وإنما أن هذا غير هذا. ولا شك أن الأدلة أن الكتاب غير السنة، والسنة غير الإجماع، والإجماع غير القياس، غير قول الصحابي إلى آخره. فالترتيب إذن جعل كل واحد من الأشياء أو الشيئين في مرتبته التي يستحقها بوجه ما. قال يستحقها بوجه ما، لأن الترتيب يكون بحسب أوجه محددة، يعني لا يكون عشوائيا فيسمى ترتيبا. الوضع العشوائي ليس ترتيبا، يعني عندك مثلا 5 كتب إذا وضعت بعضها على بعض عشوائيا، لم يعني تقصد أن تضع هذا فوق هذا لميزة معينة، أنت ما رتبتها. وإنما الترتيب من شرطه أن يكون روعي فيه استحقاق كل واحد ومرتبته، وأن يكون وجه الترتيب واضحا. أحيانا يكون الترتيب بحسب التاريخ، تاريخ الولادة مثلا للعلماء، تاريخ الوفاة. أحيانا يكون الترتيب بحسب المنزلة والقيمة، سواء كانت منزلة علمية أو كانت منزلة الشيء عندك وأقربه إلى نفسك وأحبه إليك. أحيانا يكون الترتيب يعني بحسب ما يمليه العقل من التسلسل، بمعنى أن هذا يفضي إلى ذاك وذاك يفضي إلى هذا، فهذا بحسب القسمة العقلية أو الترتيب العقلي، فيكون وجه الترتيب يعني تتابعهما في العقل كيف يكون، وهكذا. الكلام هنا هو في ترتيب الأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية المتفق على تسميتها أدلة بين العلماء هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذه كلها يسمونها أدلة، إلا أن القياس قد خلف في تسميته دليلا. أيضا دليل العقل المبقي على النفي الأصلي أو ما يعرف باستصحاب البراءة الأصلية متفق على العمل به، لكن بعضهم لا يسميه دليلا، لا يسميه دليلا، ولهذا لا يعده مع الأدلة، يقول هذا طريق للوصول إلى الحق لكنني لا أسميه دليلا، بل الأدلة هي الأربعة فقط. وهذا منهج الإمام الشافعي وأكثر أتباعه، أنهم لا يسمون ما عدا الأربعة دليلا وإن كانوا يعملون بها. تكلم المصنف في ترتيب هذه الأربعة، والمقصود ليس ترتيبها في الشرف والمكانة، وإلا لبدأ بالقرآن لأنه أشرفها باتفاق، وإنما الترتيب هنا ترتيبها من حيث عمل الفقيه أو المجتهد، بما يبدأ الفقيه إذا أراد أن ينظر في المسألة، هذا الترتيب هو من هذا الملحق. فإذا ليس الترتيب هنا بحسب شرفها ومكانتها، وإلا لكان القرآن أولها بغير منازع. ولهذا بعض العلماء لم يرتضي تقديم الإجماع، لأنه نظر إلى الشرف والمكانة وقال القرآن لا أقدم عليه شيئا، القرآن أول الأدلة. لكن المصنف وكثيرين ممن قالوا الإجماع أولا هم يريدون ترتيبها من حيث نظر الناظر أو الفقيه فيها لمعرفة الحكم فقط. إذا أراد أن يعرف الحكم هل يبدأ بالبحث عنه في القرآن أو في السنة أو في الإجماع؟ قال أول ما يبدأ بالإجماع، فيسأل نفسه هل هذه المسألة فيها إجماع من العلماء؟ فإن كان فيها إجماع فلا حاجة إلى البحث في بقية الأدلة، لأن الإجماع لا يجوز خلافه. والمراد بالإجماع هنا الإجماع القطعي، وهو عزيز الوجود نادر لا يكاد يوجد إلا ومعه نصوص قرآن أو سنة. فيقول إذا كانت المسألة إجماعية لا تبحث في تفاصيل الأدلة، ما الذي يدل عليها من آيات الكتاب أو من أحاديث الرسول، انتهى حسم الأمر. هذا مقصود من قدم الإجماع. علل هنا تقديم الإجماع بعدة تعليلات يفهم منها أن مراده الإجماع القطعي الصريح المنقول إلينا نقلا متواترا. فقال مقدم على باقي أدلة الشرع لقطعيته وعصمته، لأنه قطعي ولأنه معصوم، معصوم من الخطأ، يعني لا يمكن أن يحصل إجماع الأمة على خطأ. قال وأمنه من النسخ، يعني أننا نأمن من كون هذا الإجماع منسوخا، لأن الإجماع لا يتم إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، والنسخ إنما يكون في عهد الرسالة. وأيضا هو مأمون من التأويل، ما يمكن تأويله، لأن الإجماع لا يأتي من عالم واحد أو من مصدر واحد، بل من مصادر مختلفة كلها تصب على مورد واحد، فلو أولت قول فلان أو قول فلان أو قول فلان ما تستطيع أن تؤول جميع الأقوال، فهم كلهم متفقون على الحكم، وهو أيضا يشعر بأن المقصود الإجماع الصريح. الذين قالوا إن الكتاب ينبغي أن يقدم أيضا له وجه كلامهم، أولا من حيث شرف الكتاب، ومن حيث أن الإجماع ما عد حجة إلا لدلالة الكتاب والسنة عليه، فهو ما ثبتت دليليته وحجيته إلا بالكتاب والسنة. ثم أيضا لوجه ثالث، وهو أن الإجماع الذي يذكرونه بهذه الصفات لا يكاد يوجد إلا ومعه نصوص مشهورة من كتاب وسنة. إذن قال ثم الكتاب، يعني إذا لم تكن المسألة إجماعية، إذا نظر فيها وعرف أنها ليست محل إجماع، حينئذ يحتاج أن ينظر في الأدلة التفصيلية. الأدلة التفصيلية قال يبدأ بالكتاب ومعه السنة المتواترة يكونان في درجة واحدة. لماذا؟ قال لأنهما قطعيان، والمقصود القطعية من حيث الثبوت، أما من حيث الدلالة فقد يكون القرآن ظنيا وقد تكون السنة المتواترة ظنية، يعني لا تكون دلالتها قاطعة لكن ثبوتها قطعي. قال ثم بعدهما يأتي النظر في خبر الواحد، إذا لم يجد حكم المسألة في القرآن والسنة المتواترة ينتقل إلى خبر الواحد فينظر فيه، فإن لم يجد انتقل إلى القياس، انتقل إلى القياس، وهو آخر الأدلة الأربعة المتفق عليها. لو لم يجد في القياس أيضا قالوا ينتقل إلى بقية الأدلة المعروفة باسم الأدلة المختلف فيها، أو معروفة باسم الاستدلال، أحيانا يطلقون عليها لفظ الاستدلال، وهو كل دليل يمكن الاستدلال به على الحكم وليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، فما زاد عن هذه الأربعة يسمى الاستدلال ولا يسمى الدليل عند كثير من الناس، يسمونه استدلالا لا دليلا. ومن العلماء من قال لا حرج في تسميته دليلا، فسمى الاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة أو الاستصلاح وقول الصحابي وشرع من قبلنا والعرف والعادة، سماها أدلة بعضهم، فعدوا من الأدلة ما يزيد على 20 دليلا. إذن إنما ينتقل إلى ما عدا هذه الأربعة حينما لا يوجد الحكم فيها. هذا الترتيب الحقيقة هو نظري، نظري إرشادي، لكن عند التطبيق العملي، عند التطبيق العملي لا نجيز للفقيه أن يفتح المصحف ويقرأ ويقول قرأت المصحف من أوله إلى آخره فوجدت فيه نص آية تقول إن هذا الشيء حلال مثلا، فلهذا لن أبحث في السنة الأحادية، ليس بصحيح، لأنه لابد أن يطلع على السنة المتواترة والأحادية، لأنها وإن كانت السنة لا تنسخ القرآن لكن السنة تشرح القرآن، تبينه، توضحه، تخصص عمومه في بعض الأحيان، فقد يكون ظاهر القرآن يدل على التحريم والسنة فيها ما يدل على الإباحة، أو ظاهر القرآن يدل على الإباحة والسنة جاءت بما يدل على التحريم. فهذا يعني الكلام غير مطبق عمليا، غير مطبق عمليا، مما يجعلنا نقول ينبغي أن يتكلموا في ترتيب الأدلة من حيث شرفها، وإذا تكلموا فيها من حيث شرفها ينبغي أن يبدأوا بالقرآن ثم السنة. هذا من حيث شرفها ومنزلتها. أما عمليا فهو لابد أن ينظر الفقيه في كل هذه الأمور، حتى إنه مع قراءته للعص القرآن والسنة المتواترة والأحادية وبحث في المسألة هل فيها إجماع أو ليس فيها إجماع، ونظره أيضا في أوجه القياس الممكنة، هو أيضا مطالب بأن ينظر في المصالح وما يترتب على الحكم المصالح ومفاسد، مطالب في الوقت نفسه بأن ينظر في الأعراف. فقضية أنها تركيب، أنك إذا وجدت في الحكم في هذا لا تنظر إلى الباقي أبدا، غير موجودة ويعني ليست عملية. ولهذا ينبغي أن نحصر الكلام في قولهم في ترتيب الأدلة، يعني في شرفها ومنزلتها، وحينئذ ينبغي أن نبدأ بالقرآن. نعم. قال الشيخ الملحوظ بهذا سلمك الله حال التعارض والتكافؤ الأدلة، فيقدم منها ما كان يعني راجحا على غيره. طيب، يعني إذا تعارضت، يعني هل هذا كله عند التعارض فقط؟ يعني هو قال ترتيب الأدلة، وعند التعارض أولا التعارض بين القطعيات كما سيأتينا غير ممكن، فالقرآن القطعي لا يعارض الإجماع ولا يعارض السنة المتواترة، والآحاد أيضا لا يصلح معارضا للقطعي. فإذا كان هذا المقصود الإرشاد، ما العمل عند التعارض؟ كان ينبغي أن يقال ما هو العمل عند التعارض وكيف يفعل. نعم. والترجيح وتقديم انتقل هنا، قال والتصرف في الأدلة، قال ثم القياس، بعد أن وصل إلى القياس هنا هذا ينتهي الكلام في الترتيب بين الأدلة، ترتيب الأدلة. يأتي الكلام في دلالة الأدلة. تصرف في الأدلة يعني فهم الأدلة والاستنباط منها، تقديم بعضها على بعض، تخصيص بعضها ببعض، تقييد بعضها ببعض. قال هذا كله سبق، يعني كيف نصنع بهذه الأدلة مجتمعة، إذا نظرنا إليها مجتمعة وجدنا خلافا بينها وتعارضا بينها. قال التصرف فيها من حيث العموم والخصوص والإطلاق والتقييد تقدم، أما إذا تعارضت في خاص واحد بحيث أنها يعني تصادمت في خاص واحد فرضا، فإننا نقول إن أجمع على الشيء لا يلتفت إلى ما دل إلى دلالة غيره من الأدلة، يعني إن أجمع إجماعا صحيحا على شيء ما لا نلتفت إلى ما من يتمسك مثلا بدلالة القرآن على خلافه، ولا من يتمسك بدلالة السنة على خلافه. فإن لم يكن هناك إجماع ولكن فيه قرآن، فإذا دل القرآن على هذا المعنى الخاص، أما إذا كان خصوص وعموم وإطلاق وتقييد فهذه سبق الكلام فيها، وهو أن العام من القرآن يخصص بخبر الواحد ويخصص بالقياس الجلي على الصحيح، وكذلك العام من السنة متواترة وأحادية. فمثل يعني هذا العموم والخصوص يقول هذا سبق الكلام فيه، وإنما إذا وجد التعارض بينها في خاص، إذا وجد التعارض في الخاص يمكن أن يعني نستعمل الترتيب السابق. نعم. والترجيح تقديم أحد طريقي الحكم لاختصاصه بقوة في الدلالة. هذا تعريف الترجيح، ما هو الترجيح وما هو الرجحان. الترجيح من عمل المجتهد، أو هو اعتقاد المجتهد، يعني هو صفة في المجتهد، إما أن يكون اعتقاد المجتهد أو يكون عمله، بمعنى أنه يفصح عنه، يتكلم به، يدافع عن دليل ويقدمه على دليل آخر، يعني يقوي دليلا في مقابلة دليل آخر، يقدم دليلا على دليل، هذا ترجيح. وأما الرجحان فهو صفة في الدليل نفسه، هذا الفرق بين الرجحان والترجيح. الرجحان صفة في الدليل نفسه، ثابتة للدليل نفسه، سواء تفطن لها المجتهد أو لم يتفطن لها. ولهذا كل من المختلفين في الدليل أو في المسألة يدعي رجحان دليله، ويعتقد أن دليله أرجح، ويصف مخالفه بأنه ما تفطن لرجحان هذا الدليل. أما الواقع عند الله جل وعلا فهو أمر مغيب عنا، لا ندري، كل يظن أن ما قاله هو الأصوب، والله أعلم بالصواب. قال: الترجيح تقديم أحد طريقي الحكم لاختصاصه بقوة في الدلالة. تقديم أحد طريقي الحكم يعني على الآخر، تقديم طريق على الآخر. لماذا عبر بالطريق ولم يعبر بالدليل؟ لأنه يعرف أن الترجيح أيضا يدخل في ما لا يسميه بعض العلماء دليلا، بل يسميه طريقا من طرق الحكم، ولكي يشمل ما الترجيح الذي يتعلق بدلالات الألفاظ ومعانيها، ويتعلق بأمور خارجية، فسماه تقديم أحد طريقي الحكم. يعني بعضهم يتساهل ويقول ترجيح أحد الدليلين على الآخر، لكن عبارة المصنف دقيقة لتتمشى مع كلام من يقول إن يعني ما يسمى بالأدلة المختلف فيها هي طرق للحكم وليست أدلة. وهذا ما راعاه الرازي حينما عرف الأصول بأنها طرق الفقه الإجمالية، ولم يقل أدلة الفقه الإجمالية، حتى تكون عبارة صالحة لمن يفرق بين الدليل والأمارة ومن لا يفرق بينهما. تقديم أحد طريقي الحكم، هذا التقديم يعني على الآخر لاختصاصه بقوة في الدلالة. هذه القوة قد تكون راجعة إلى سند، قد تكون راجعة إلى متن، قد تكون راجعة إلى أمر خارجي، إلى قرائن ما أشبه ذلك. فهذا تعريفه للترجيح. أما الرجحان، نعم، رجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى، يعني هذا أمر مغيب عنا الرجحان، لكن معناه كون الظن المستفاد منه أقوى. ولهذا يقولون اعتقاد الرجحان، اعتقاد الرجحان، كون الفقيه يعتقد رجحان دليله، اعتقاد الرجحان غير رجحان الاعتقاد. رجحان الاعتقاد أمر مستور عنا، كل يظن أنه هو الذي ظفر بالرجحان، لكن اعتقاد الرجحان هذا يجده الفقيه في نفسه، هو نفسه يعتقد أن هذا راجح. أما رجحان اعتقاده وعدم رجحانه فهذا أمر مغيب لا يستطيع أن يجزم به. قال: هو عبارة عن كون الظن المستفاد من هذا الطريق أقوى، أو من هذا الدليل، يعني كون الظن المستفاد من هذا الطريق أقوى من الظن المستفاد من الطريق الآخر. نعم. والرجحان حقيقة في الأعيان الجوهرية، وهو في المعاني مستعار، يعني أصل الرجحان إنما يكون في الأشياء الجوهرية المحسوسة، يقصدون بالجوهر يعني ما له جرم، ما يشغل حيزا من الفراغ. ولهذا يتضح في الموزونات، يقولون هذا وزن راجح ورزن مرجوح، حينما تضع يعني شيئين في كفتي الميزان، الراجح الأثقل يكون هو الراجح والأفضل هو الراجح. فلهذا يقول الأصل أنه يكون في الأشياء الجوهرية يعني ذات الأجرام المحسوسة كالموزونات والمكيلات وما أشبه ذلك. قال وهو في المعاني مستعار، الترجيح هنا ترجيح بين المعاني، فهو إذن من باب المجاز. نعم. وحكي عن ابن باقلان إنكار الترجيح في الأدلة كالبينات وليس بشيء، إذ العمل بالأرجح متعين وقد عمل الصحابة بالترجيح والتزامه في البينات متجه. ثم الفرق بينهما أن باب الشهادة مشوب بالتعبد، ولهذا لو أبدل لفظ الشهادة بلفظ الإخبار لم تقبل، ولا تقبل شهادة جمع من النساء وإن كثر على باقة بقل بدون رجل. نعم. بخلاف الأدلة، ومورد الترجيح إنما هو الأدلة الظنية. لا، وقف عند مورد الترجيح. الكلام السابق في الأسطر هذه هو عن حكم الترجيح. حكم الترجيح ما هو؟ جماهير العلماء يقولون الترجيح واجب على المجتهد قبل أن يبدأ العمل، ما يجوز له أن يبدأ أن يعمل بالمرجوح ويترك الراجح. قبل الفتوى وقبل الحكم لا بد عند التعارض، الترجيح واجب. إذن حكم الترجيح عند جمهور العلماء أنه إذا وجد التعارض يجب الترجيح. ثم حكى عن الباقلاني تبعا لغيره من الأصوليين، حكوا عن الباقلاني أنه لا يرى وجوب الترجيح. لماذا لا يراه؟ لأنه يرى التخيير عند الاختلاف، فهذا جاء من قوله كل مجتهد مصيب، لأنه يرى أن كل مجتهد مصيب، فلهذا يقول لا ترجيح. لماذا نشتغل بالترجيح؟ إذا اختلفنا على قولين وكل منا معه دليل نتخير، كل يتخير إن شاء عمل بهذا أو شاء عمل بالآخر. فهذا هو مأخذه الحقيقي، لكن لم يكتفوا بهذا المأخذ، بل أضافوا إليه أدلة أخرى. وإلا حقيقة مذهب الباقلاني مع من قال بتصويب المجتهدين حين الاختلاف أنهم يقولون بالتخيير ولا حاجة للترجيح، لا حاجة للاشتغال بالترجيح إذا كان المكلف مخيرا في مواضع الخلاف. لكن الجماهير يردون هذا ويستدلون بأن الترجيح والعمل بالراجح مجمع عليه لدلالة النقل والعقل، فالنقل يدل على العمل بالراجح والعقل كذلك يدل على العمل بالراجح. فالترجيح يعني أمر فطري أن الإنسان يميل إلى الأرجح، يعني يميل إلى الأرجح، لأن الأرجح أفعل تفضيل هو أفضل من غيره وأقرب للصواب وأقرب لما هو يعني حكم الله جل وعلا. فلذلك قال إنه يعني مجمع عليه، وقال إن مذهب الباقلاني ليس بشيء، يعني ليس بشيء، حتى إنه يعني لا يستحق أن يناقش. لكنه لما وجد أنه يستدل بدليل القياس على البينات، يعني على الشهادة البينات في الخصومة، ناقش هذا الدليل. وإلا فكما قلت لكم الذي يظهر أن مأخذ الباقلاني هو القول بتصويب المجتهدين، وإنما ذكر الاستدلال بالقياس على البينات لتقوية هذا الأصل. ما هو المقصود بقوله كالبينات؟ يقول إن الأدلة تقاس على البينات في الخصومة كالشهادة والأيمان، فإنه لا ترجيح بكثرة الشهود ولا بكثرة الأيمان. فلو قال مثلا المدعى عليه أنا أحلف يمين وقال المدعي أنا أحلف 10 أيمان، هل نقول إذن أنت أرجح قولك ونأخذ بقولك؟ ما نقول بهذا. في الشهادة أيضا المدعي هو المطالب بالشهادة، ولو جاء بشاهدين اكتفينا منه بذلك. فلو قال خصمه أنا آتي 4 شهود على خلاف قوله فقالوا لا يقبل منه. هذا مذهب الجماهير، جماهير العلماء أنه لا يقبل البينة من المدعى عليه. إذا أقام المدعي البينة ينظر في بينته، نعم يدقق النظر هل هي يعني بينة صادقة أو كاذبة، لكن لا يطلب من المدعى عليه يقول ما دام هذا أتى بشهود أعطنا أنت ما عندك من شهود. وإنما البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فلأجل هذا يقولون نقيس الأدلة عليها، نقيس الأدلة عليها، فإنه لا ترجيح بينها بالكثرة. قال المصنف وليس بشيء إذ العمل بالأرجح متعين وقد عمل الصحابة بالترجيح، هذا حكاية للإجماع، فقالوا الإجماع قائم من عهد الصحابة على وجوب العمل بالراجح، وقد رجع كثير من الصحابة عن رأيه لرأي غيره لما وجد أن دليله أرجح. قال المصنف والتزامه في البينات متجه، كأنه يقول وقد نجيبكم بالنسبة للبينات بجوابين. جواب الأول أن نقول من قال لكم أن البينات لا ترجيح فيها، بل نلتزم الترجيح في البينات، فنقول يصح الترجيح في البينات ونقبل الترجيح في البينات. ومن الترجيح في البينات ترجيح بينة المدعي على بينة المدعى عليه، ترجيح الشهادة على اليمين، هذا ترجيح في البينات. فكأنه يقول التزامه في البينات متجه، يعني يمكن أن نلتزم في البينات الترجيح، ونقول لا مانع من الترجيح في البينات، والبينات تشمل الشهادة والإقرار واليمين، والشهادة أنواع أيضا. هذا جواب أول بالمنع، يعني كان نقول نمنع قولكم إن البينات لا ترجيح فيها بل نلتزم الترجيح فيها. الجواب الثاني سلمنا أن البينات لا ترجيح فيها، لكن بين البينات والأدلة فرق. ما هو هذا الفرق؟ قال إن البينات من باب الشهادة، وباب الشهادة مشوب بالتعبد، يعني فيه شائبة التعبد، يعني فيه نوع تعبد. ثم استدل على ما أن فيه تعبدا بأنه لا بد في الشاهد من أن يقول أشهد، ولا يقول يا شيخ أنا أخبرك أن فلان فعل كذا، وإنما يقول أشهد أن فلان فعل كذا وكذا، ولا يقبل بصيغة الخبر. كذلك يقول لا بد في الشهادة من كمال العدد، لا بد في الشهادة من كمال العدد. كذلك ما يدل على التعبد فيها يقول إنها لا تقبل من النساء وحدهن حتى وإن كان على أمر يسير، بل لا بد أن يكون معهن رجل. هذا معنى كلام المصنف. قال ولا تقبل شهادة جمع من النساء وإن كثرن على باقة بقل بدون رجل. طبعا قول على باقة بقل يعني من باب يعني التنزل للإقناع، بخلاف الأدلة. ثم انتقل بعد هذا إلى الكلام عن مورد الترجيح. الترجيح يرد على ماذا؟ ما هي موارد الترجيح؟ هذا سؤال يريد أن يجيب عنه هنا. فبين الذي يدخل فيه الترجيح والذي لا يدخل فيه. نعم قال ومورد الترجيح ومورد الترجيح إنما هو الأدلة الظنية من الألفاظ المسموعة والمعاني المعقولة. إذن الأدلة الظنية أو الأمارات سميها كما شئت هي موارد الترجيح، إما دليل ظني أو أمارة هي التي يرد إليها الترجيح، وسواء كانت يعني من الألفاظ كألفاظ الكتاب والسنة التي ليست قطعية الدلالة، وألفاظ السنة التي ليست قطعية الثبوت، قال والمعاني المعقولة من الأقيسة والمصالح وغيرها، هذه هي مواضع الترجيح. فإذا الترجيح إنما يكون بين الأدلة الظنية، ويفهم من هذا أن الأدلة القطعية لا ترجيح فيها، وأنه لا ترجيح بين قطعي وظني، يعني لا نحتاج إلى التوقف لنوازن، لأن القطعي معروف أنه أرجح، فالموازنة التي يحتاجها الفقيه إنما تكون بين الظنيات. يعني بناء على هذا قال فلا مدخل له، لما بين مورد الترجيح بين ما لا مورد للترجيح فيه، فذكر نعم فلا مدخل له في المذاهب من غير تمسك بدليل خلافا لعبد الجبار. هذا المسألة الأولى، هل يمكن الترجيح بين المذاهب؟ هل يمكن الترجيح بين المذاهب؟ هذه المسألة، مسألة الترجيح بين المذاهب، فيها يعني شيء من الإجمال، تحتاج إلى تفصيل، وكثير من الأصوليين حينما يمر عليها يعطي الحكم هكذا ويقول لا ترجيح بين المذاهب، إنما الترجيح بين الأدلة، وأقوال الرجال ليست أدلة. لكن هناك من ينظر إلى الترجيح بين المذاهب ويقول أنا حينما أرجح مذهبا على مذهب أنا ما أرجحه لأنه قول فلان، وإنما لعلمي أن أدلته أقوى، وأن أصوله وقواعده أقرب للصواب، فما المانع من الترجيح؟ ولهذا نقول الترجيح الممنوع بين المذاهب، الترجيح الممنوع بين المذاهب هو الترجيح الإجمالي الذي يقول مذهب الشافعي أرجح من مذهب أحمد، أو مذهب أحمد أرجح من مذهب الشافعي، هكذا بإجمال. فمثل هذا غير دقيق ولا يصح، لأنه ترجيح إجمالي ولا يكون له مستند إلا الثقة في الإمام فقط، فكأنه يرجحه لأنه مذهب فلان. أما الترجيح بين المذاهب في المسائل التفصيلية الجزئية فهذا لا ينكره أحد، لا ينكره أحد. فحينما نبحث مسألة معينة ونقول مذهب الشافعي كذا ومذهب أحمد كذا، ثم نقول مذهب أحمد أرجح، لا مانع من هذا، لأننا إنما قلنا أرجح لأن دليله أقوى، لا لأجل أنه مذهب أحمد، وهكذا. فإذا المسألة ما تحتاج إلى إطالة كلام فيها الحقيقة، وإن كان هناك من الأصوليين من أطال الكلام ودقق، والمصنف أيضا في الشرح أبدأ وأعاد فيها وانتهى إلى القول بجواز الترجيح بين المذاهب، يعني حتى على بإطلاق يقول ما المانع من أن نرجح بين المذاهب، لكن القول الحق في هذا أن الخلاف الذي يحكى عن القاضي عبد الجبار أنه قال بالترجيح بين المذاهب وغيره يمنع الترجيح بين المذاهب، أقول هذا الخلاف يبدو أنه خلاف لفظي، فالقاضي عبد الجبار يجيز الترجيح بين المذاهب في يعني الجزئيات، في المسائل الجزئية، وغيره الذين منعوا من ترجيح المذهب جزافا هكذا، أن يقال مذهب الشافعي أرجح أو مذهب أحمد أرجح أو مذهب أبي حنيفة أرجح، فقالوا هذا غير دقيق، لأنه لا يمكن أن يكون دائما هو الأرجح في كل جزئية، كأنك تقول الشافعي لا يخطئ أبدا، وهذا خلاف الواقع، ما في أحد إلا ويقع منه الخطأ. هو الذين أجازوه يقولون إنما أجزناه لأنه يرجع إلى الترجيح بين الأدلة، إنما رجحنا قول فلان، لكن أنت حينما تقول مذهب أحمد راجح، هل أنت يعني قلت مستحضرا كل المسائل التي كان لأحمد فيها رأي ومستحضرا لكل أدلته في هذه المسائل؟ هذا بعيد، بعيدا يكون. فالقول بأن الترجيح الإجمالي هكذا غير صحيح متجه. قد يكون بعض من أطلق هذه الكلمة أنه لا يجوز الترجيح بين المذاهب، قد يكون يعني منشأ كلام هذا حينما قال لا ترجيح بين المذاهب، قد يكون مأخذه أنه يرى التخيير، وأن المقلد ليس له أن يرجح بين المذاهب وإنما يتخير. إن كان كذلك فهي المسألة السابقة والتخيير باطل، فيجب عليه أن يرجح، يجب على المقلد إذا تعددت المذاهب التي عرفها أو التي سأل أصحابها أن لا يكتفي بالتخير، وإنما إذا اختلفوا وجب عليه أن يرجح. وترجيحه قد يكون أيضا بين الأشخاص أنفسهم، بين أصحاب المذاهب، فيرجحه لأنه يسمع أنه أعلم، أو أنه يعرف أن غيره أقل علما منه، إما بإذعانه أو بشهادة العدول له بأن فلانا أعلم. فقد تكون المسألة لها صلة بهذا، وقد تكون لها صلة بمسألة بالتخيير، بالتصويب، تصويب المجتهدين. أحسن الله إليك. سلمك الله. بالنسبة لمن أثار هذه المسألة من الأصولين، أصل أي أنواع الترجيح؟ اللي منعوا الترجيح فهم يقصدون الترجيح الإجمالي، اللي أكثرهم يقول لا ترجيح بين المذاهب إنما الترجيح بين الأدلة، هؤلاء يقصدون الترجيح الإجمالي، أن تقول مذهب فلان أرجح. الله إليك. بالنسبة للأبواب، يعني ترجيح في بعض المذاهب باب كذا هم أرجح في باب حتى كذا. هذا صعب يعني، هذا قال به بعض العلماء، وقال يعني هي معتمدة على مدى إحاطة الفقيه بالأقوال الإمام في هذا الباب وبأدلته، فالغالب أنهم لا يقولون أرجح وإنما يقولون أيسر، الغالب يعني يقولون هذا مثلا مالك في هذا مذهبه أيسر في باب الأطعمة مثلا أسهل، لكن ما يقولون أرجح، لأن الرجحان يحتاج إلى دراسة الأدلة. نعم. قال ولا في القطعيات، ولا في القطعيات إذ لا غاية وراء اليقين، يعني لا يرجح قطعي على قطعي ولا ظني على قطعي، يعني إذا كان في الأدلة دليل قطعي امتنع الترجيح، لأن الظني في مقابل القطعي لا اعتبار به، والقطعي لا يمكن أن يعارض القطعي. لماذا لا يمكن أن يتعارض القطعيان؟ قال أولا إذا لو كان قطعيين ما وراء القطع وهو اليقين شيء، ليس وراء اليقين شيء، القطع ما هو؟ هو اليقين وليس وراء اليقين شيء. الأمر الثاني نقول إن القطعيات لا يمكن أن تتعارض، لأن كل قطعي لا بد أن يحصل مدلوله قطعا، فلو حصل مدلول هذا قطعا وحصل مدلول هذا قطعا لتناقضا، والتناقض في أدلة الشرع منتف باتفاق، التناقض التام الذي لا يمكن فيه الجمع أبدا غير موجود، لأن القطعيات يقينية، يعني توجب ثبوت مدلولها يقينا وقطعا، وما بعد اليقين شيء، يعني إذا وصل إلى اليقين كيف يمكن أن يطلب غيره؟ نعم. والألفاظ المسموعة نصوص الكتاب والسنة. فسر قوله قبل يعني أنه يقع في الأدلة الظنية من الألفاظ المسموعة والمعاني المعقولة، فأراد أن يفسرها هنا. قال الألفاظ المسموعة ماذا تشمل؟ قال تشمل نصوص الكتاب والسنة، وأيضا تشمل قول الصحابي، شرع من قبلنا، الإجماع كلها، لكن الإجماع من القطعيات يعدونه، لكن لو عددنا الإجماع مثلا السكوتي أو الإجماع بعد الخلاف، الإجماعات إجماع أهل المدينة، كل الإجماعات المختلف فيها يمكن أن تدخل هنا. نعم. والألفاظ المسموعة نصوص الكتاب والسنة فيدخلها الترجيح إذا جهل التاريخ أو علم وأمكن الجمع بين المتقابلين في الجملة، وإلا فالثاني ناسخ إذ لا تناقض بين دليلين شرعيين، لأن الشارع حكيم والتناقض ينافي الحكمة، فأحد المتناقضين باطل إما لكذب الناقل أو خطئه بوجه ما في النقليات أو خطأ الناظر في النظريات أو لبطلان حكمه بالنسخ والمعاني المعقولة والأقيسة ونحوها. إذن المعاني المعقولة ما هو والأقيسة، يبدو أنها الأقيسة ونحوها، يحذف الواو هنا لأن كلامه هنا تفسير لما أجمله قبل لما قال هناك الترى يكون في الأدلة وهي من الألفاظ المسموعة والمعاني المعقولة. جاء هنا الألفاظ المسموعة هي كيت وكيت، ثم قال والمعاني المعقولة الأقيسة ونحوها، نحذف الواو. نعود للنص. قال الألفاظ المسموعة هي نصوص الكتاب والسنة، قال يدخلها الترجيح إذا جهل التاريخ، فكأنه يقول الترجيح نلجأ إليه متى؟ عند الجهل بالمتقدم من المتأخر. الترجيح أولا لا يكون إلا بين متعارضين، الترجيح لا يكون إلا بين متعارضين، والتعارض هو تقابل الدليلين، تقابل الدليلين بحيث يلزم من إثبات مدلول أحدهما نفي مدلول الآخر، هذا هو التعارض. وهذا التعارض ليس حقيقيا بين نصوص الشرع، وإنما هو تعارض ظاهري، على يعني الراجح عند العلماء أن التعارض بين الأدلة الشرعية هو تعارض ظاهري، يعني فيما يظهر للمجتهد أنه متعارض، لكن في واقع الأمر هو ليس هناك تعارض حقيقي. فإذا نحن متى نلجأ للترجيح؟ قال نلجأ للترجيح عند جهل التاريخ. طبعا التعارض معروف أن من شرط الترجيح أن يسبقه تعارض، لكن متى نلجأ إلى الترجيح؟ قال حينما نجهل التاريخ. طيب وإذا علمنا التاريخ؟ إذا علم التاريخ فإن المتأخر يكون ناسخا للمتقدم ولا حاجة للترجيح. إذن القول بالترجيح متأخر عن القول بالنسخ، ولهذا يقولون التعارض يدفع بثلاثة أمور. كيف يدفع التعارض؟ قالوا يدفع بثلاثة أشياء. أمر الأول الجمع بين الدليلين اللذين ظاهرهما التعارض، يعني يحاول أول ما يحاول الفقيه الجمع، هذا طبعا مذهب الجمهور، يحاول الجمع بينهما بأن ينزل أحدهما على حالة والآخر على حالة، أو يفسر هذا بكذا وهذا بكذا، بأي طريق من طرق الجمع، أحدهما عام والآخر خاص، أحدهما مطلق والآخر مقيد، هذا نوع من أنواع الجمع، فيجمع بينهم. إذا لم يتيسر له ذلك انتقل إلى القول بالنسخ إن أمكن. ومتى يمكن النسخ؟ يمكن حين معرفة التاريخ ومعرفة المتأخر من المتقدم، فإن عرف المتأخر فالمتأخر ناسخ. إذا سد هذا الباب ولم يعرف التاريخ انتقل إلى الترجيح. كلام المصنف هنا فيه خلل، وهذا دعاني إلى الرجوع إلى الشرح فوجدته يعترف بذلك الخلل. نعم. ويقول: ما أدري ما كنت أقصده لكنه وهم، يعني خطأ. فكلامه هنا يقول: فيدخلها الترجيح إذا جهل التاريخ أو علم التاريخ وأمكن الجمع بين المتقابلين. إذا علم التاريخ لا حاجة إلى الترجيح، فالمتأخر ناسخ للمتقدم. إذن العبارة فيها خلل قد اعترف به المصنف، فالترتيب الطبيعي كما قلت في دفع التعارض أن نبدأ بالجمع، إذا لم يمكن نلجأ إلى القول بالنسخ عند معرفة التاريخ ومعرفة المتأخر والمتقدم، إن لم نتمكن من معرفة الناسخ من المنسوخ نلجأ أو نذهب إلى الترجيح بينها. عند الحنفية النسخ يبدأون بالنسخ ويقولون لا نبدأ بالجمع، لأن الجمع في الغالب يقولون فيه تمحل فما نبدأ به، لا نلجأ إليه إلا عندما ينسد علينا الباب من جهة أنه لا نسخ، فإذا أمكن النسخ يقولون نقول بالنسخ، وإذا أمكن الترجيح نقول بالترجيح. لماذا نحاول أن نتجشم الجمع؟ والواقع أنه إذا كان المقصود بالجمع الجمع الذي فيه تأويل بعيد فكلامهم له وجه، لأنهم هم في الظاهر يتكلمون عن جمع فيه شيء من التأويلات البعيدة، يعني كجمعهم مثلا بين حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، مع يعني ظاهر قوله تعالى: فلا تعذرهن أن ينكحن أزواجهن، ويقولون الآية تدل على أنه أن المرأة تنكح نفسها، أن ينكحن أزواجهن، ولم يقل ينكحهن أولياؤهن. ف يعني والحديث يدل على أنه لو زوجت نفسها فنكاحها باطل، فتأولوا تأويلا بعيدا قالوا هذا محمول على الأمة، فهذا تأويل بعيد. فإن كانوا يقصدون مثل هذا التأويل فقد يكون لكلامهم وجه، لكن المختار هو مذهب الجمهور، وهو أن نحاول الجمع جمعا لا تعسف فيه، وإن لم نتمكن وعرفنا التاريخ نلجأ إلى القول بالنسخ، وهذا يضيق باب النسخ. وإن لم نتمكن من معرفة التاريخ فنلجأ إلى القول إلى الترجيح بين الأدلة بالطرق الآتية. قال: وإلا فالثاني ناسخ، يعني إن عرفنا التاريخ فالثاني ناسخ، إذ لا تناقض بين دليلين شرعيين. لماذا عددنا المتأخر ناسخا؟ لأننا لو لم نعده ناسخا لقررنا التناقض بين الأدلة، والتناقض في أدلة الشرع غير ممكن لأن الشارع حكيم. نعم. فالترجيح اللفظ. طيب قرأنا هذا: والتناقض ينافي الحكمة، فأحد المتناقضين باطل. يقول أحد المتناقضين لابد أنه باطل، إما لأن الراوي كذب في نقله أو أنه أخطأ وتوهم، وهذا يكون يعني في الأمور النقلية في الأخبار التي تقبل الوهم، يعني الإخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون المتوهم الناقل، أما القرآن فلا يرد فيه ما يتعلق بهذه الجزئية، وإنما يتعلق به فهم المعنى. قال: أو خطأ الناظر في النظريات، يعني في الأمور العقلية النظرية يكون الخطأ من جهة الناظر. نعم. قال: أو لبطلان حكمه بالنسخ، يعني أنه فلم يبق إلا أن نقول عند تعارض الدليلين تقابلا تاما لا يمكن الجمع بينهما، فحينئذ نقول أحدهما ناسخ للآخر والآخر منسوخ إن عرفنا التاريخ. إن جهلنا التاريخ نلجأ إلى الترجيح. ثم قال والمعاني المعقولة هي الأقيسة ونحوها. هناك قال والألفاظ المسموعة نصوص الكتاب والسنة، وقلنا يزاد عليها بقية الأدلة النقلية الأخرى، فقول الصحابي مثلا. قال والمعاني المعقولة الأقيسة ونحوها من كالاستصلاح مثلا والاستصحاب والعرف العادة. ثم انتقل إلى الكلام عن الترجيح اللفظي وقال كم بقي على هذا؟ طيب نقف عند هذا، يعني عند الأقسام هذه. ترجيح اللفظي قال من ثلاث جهات، إما من جهة السند أو المتن أو القرينة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.